أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعني ما زلنا بفضل الله عز وجل في جنة القلوب. اتكلمنا المرة اللي فاتت يا بنات على إن القلب له جنة، القلب له جنة، يقدر إن هو يدخل هذه الجنة، صح؟ اتكلمنا المرة اللي فاتت على جنة الحب، والنهاردة إن شاء الله هنتكلم على أعظم قصة، أعظم قصة، وهي جنة الرضا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضا الله عز وجل. النهاردة هندخل جنة الرضا بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرضى عنا. اللهم ارضى عنا، اللهم ارضى عنا، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. جاهزين تدخلوا معايا الجنة؟ جاهزين؟ عايزين كده بداية نستحضر النية، نجدد نيتنا ونجدد الهمم، ونحاول إن احنا هذه الكلمات ما تكونش يعني سبحان الله كلمات كده، إن احنا بنسمع درس أو بنسمع كلام خلاص. احنا عايزين نصلح قلوبنا ونذوق هذه الحلاوة، حلاوة الإيمان، ونذوق هذه الجنات، ندخل القلب جنات زي ما احنا بننعم الأجسام وبننعم الأرواح. محتاجين ان احنا ننعم هذا الملك الذي هو عليه مدار كل الأعمال، الذي هو عليه مدار الآخرة كلها، إلا من أتى الله بقلب سليم. النهاردة إن شاء الله مع أعظم قصة، قصة الرضا مع الله عز وجل، جنة الرضا. رضي الله عنهم ورضوا عنه. الرضا عن الله عز وجل من أجل العبادات القلبية، من أجل العبادات القلبية، ترفع شأن الإنسان، ومن أعظم درجات الإيمان. وقليل جدا من يصل إلى تلك الدرجة العالية السامية، ولم يصل إليها إلا بسبب الجهل بالله عز وجل. يعني الإنسان لم يصل إلى هذه الدرجة أو بيبتعد عن الرضا إلا بسبب جهله بالله عز وجل. فلو الإنسان منا عرف قدر ربي سبحانه وتعالى كما يجب، ظهر عليه التعظيم وظهر عليه التقوى، وكان يعني سبحان الله كان له من الأدب الجم مع مولاه تبارك وتعالى، إذعان وتسليم وخضوع وانقياد بكل معاني الشوق والاشتياق والحب إلى لقاء الله عز وجل، تشوق والتطلع إلى رضوان الله عز وجل. الرضا عن الله هو دليل زيادة الإيمان وحسن الإسلام. هو سبحان الله العظيم إذا أحببنا أن نقول فهو حبل متين يفوز بالجنة والنجاة من النار، من تمسك بهذا الحبل. مظهر من مظاهر صلاح العبد وتقواه، وموعود بالبشرى في الدنيا وفي الآخرة، فهو دليل على حسن ظنك بالله عز وجل، وطريق إلى الفوز إلى رضا الله عز وجل. في كل سبحان الله كل صباح ومساء كده، وبعد كل صلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا من هديه صلى الله عليه وسلم أن يقر المسلم بهذا المعنى، معنى إن أنت بترضي بالله عز وجل. رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إن أنت ترضي عن الله عز وجل، ترضي بالله عز وجل ربا. يا ترى هل أقر قلوبنا حقا هذا الانقياد هل انقضت جوارحنا وأذعنت بذلك؟ هل أقر قلبك فعلا الرضا عن الله عز وجل؟ ولا أنت بتتلفظي بيه بمجرد كلام وخلاص؟ رضيت بالله يا رب، وتتكلمي كلام وخلاص، ولا كيف حال قلبك؟ كيف حال جوارحك مع هذا الملك، مع هذه الرضا؟ ماشي، الرضا عن الله عز وجل. وأنا أسألك حبيبتي، يا ترى إيه الفرق ما بين الرضا وبين الصبر؟ يا ترى إيه الفرق؟ أسألكم يا بنات، إيه الفرق ما بين الواحد بيرضى وفرق ما بين إن الواحد بيصبر؟ اكتبي كده في الشات عشان نقدر نفرق، يا ترى انت راضية ولا صابرة؟ يا ترى خلي بالك ان احسنتي، الرضا اعلى من الصبر، الرضا درجة اعلى من الصبر فعلا، لكن ايه الفرق ما بين الرضا وما بين الصبر؟ ايه الفرق؟ يعني أقرب لكم المثال، إن واحدة لو جالها بلاء أو خد يا جالها ماما، مصاب من المصائب، مش هقوم واحدة تكون صبرت وواحدة تكون رضت. ماما، مش هقوم الرضا إذعان لما أتى به الله. جميل جميل يا أم يوسف، جميل يا عز، اللهم بارك. باقي الأخوات، اللهم بارك. إيه الفرق يا بنات؟ الفرق إن أنا أكون صابرة في البلاء وإني راضية بالبلاء، فرق ما بين دي وما بين دي. من رضي فله الرضا. جميل جميل جدا يا عز. قد أصبر لكن بحزن وفي ضيق، صح؟ في رضا، في ألم. في ألم، صح؟ نعم. في ألم، الصبر الجميل ليس به ألم. الصبر الجميل أعلى، يعني درجات من درجات الرضا. نعم. طيب، الصبر هو كف النفس وحبسها عن التسخط، صح؟ بس في وجود ألم، يعني في واحدة ممكن تصبر بس هي بتتمنى زوال ذلك المصاب، صح؟ هي بتحبس نفسها، كف النفس وحبسها عن التسخط، ان هي ما تتسخطش بس من جواها في ألم. لكن الرضا انشراح الصدر وسعته بالقضاء، سبحان الله العظيم. يعني ان انت بتتركي اصلا تمني زوال هذا الألم، فكلما قوي الرضا عندك ممكن أصلا يشيل إحساس الألم بالكلية. ده الفرق ما بين الصبر والرضا. عشان كده إن كل صابر مش شرط يكون راضي. في ناس بتصبر لأن هي ده واقع وخلاص، او ده زي ما تقولك ايه خلاص هعمل ايه هو كده. وبتحاول بقدر الامكان ان هي تكبح النفس عن التسخط، يعني زي ما تقولي ايه ماسكه نفسها. لكن الراضي هو عنده انشراح صدر واسعه بقضاء الله عز وجل وقدره. خلاص سبحان الله، استقرت نفسه، استقر الرضا. إذا لذلك إن كل راضي، كل راضي هو صابر، زي ما قلنا إن الرضا أعلى مقام من الإيه، من الصبر. لذلك الله عز وجل أمر بالصبر الجميل، زي ما قالت سارة، الصبر الجميل، فاصبر صبرا جميلا، الصبر الجميل الذي ليس فيه شكوى إلا إلى الله عز وجل. إن سبحان الله هو درجة من درجات الصبر، درجات الرضا. سبحان الله العظيم، أحسنت يا رانيا، الرضا، التسليم التام لله حتى البلاء لا يوهن. صح، أحسنت، جميل، أحسن الله إليك. طيب معنى كده إن زي ما قلنا إن الرضا مقام أعظم، مقام أعظم. وسبحان الله الصبر الجميل والرضا بالله عز وجل، إنك تعرفي أن منزل ذلك البلاء هو الله تبارك وتعالى، الله عز وجل اللي يعلم، انك تعلمي ان الله عز وجل مالك الملك، ولا اعتراض على المالك في ان يتصرف في ملكه كيف ما يشاء. هذه يعني هذا المقام، مقام الرضا، انك تعلمي ان الله عز وجل هو مالك كل شيء، مش في ايدك حاجة، انت خلق من خلقه يتصرف كيف ما يشاء. وانك تعلمي ان الله عز وجل منزل هذا البلاء عليك حكيم لا يجهل، هو عالم لا يغفل، هو عليم لا ينسى، الله عز وجل رحيم لا يطغى، وأن كل ما صدر من الله عز وجل صدر عن حكمة وصواب. بس انت اللي بتغفلي عن الحكمة، او ما عندكيش دراية بالحكمة، ولكن الله عز وجل يعلم ما يصلحك وما يفسدك، والله عز وجل يعلم وأنتم لا تعلمون. في أحد المواقف أو الحاجات، يعني سبحان الله، اللي الواحد بيقف معاها قصة كده، قصة مش هقول لك قصة حد، يعني ده حاجة حصلت معايا. كنت قاعدة مرة منتظرة زوجي كده، وبعدين قعدت جنب واحدة بتبيع فاكهة، وقعدت جنبها كده وهي يعني ست كبيرة، وقعدت بقى ايه عمالة يعني في كلامها، في عمالة بتشتكي، وفي جزع، في تلفظ، في جزع، وفيه اعتراض على أقدار الله عز وجل. وأنا بحاول بقدر الإمكان إن أنا يعني أفهمها. سبحان الله العظيم، ودايما يعني اللي هم الناس اللي سبحان الله، يعني الناس اللي أمهاتنا أو كده، يعني قليل جدا من اللي تلاقيها مثلا عندها دراية في حاجة أو بعلم أو كده يعني. فسبحان الله وإحنا قاعدين كده، أنا بقول لك القصة لأن هي يعني لها شواهد كتير جدا. وسبحان الله احنا كنا قاعدين انا وهي، وبعدين جت واحدة قالت لها ممكن يا حاجة تحط كيس الكيسة دي جنبك على ما اروح اجيب فراخ من اول الشارع، بس اطلع حاضر وانا قاعدة جنبها سبحان الله. وبعدين قعدت انا اكلمها كده اقدار الله عز وجل وكل حاجة يعني لها، احنا المفروض نتلقى اقدار الله عز وجل بالرضا وبالصبر وعمالة اتكلم. وبعدين ايه شوية كده وجت الست بتاعت الشنطة، قلت لها انا عايزة الشنطة بتاعتي، فادت لها الشنطة وقدرا سبحان الله العظيم قعدت بعيدة عننا كده بشوية، قامت مطلعة ايه مش عارفة سفندي او حاجة قعدت ايه تاكل يعني. فبعدين انا وبعدين قلت لها ايه ده يا حاجة، هو دخلت الشنطة عملت بقى ايه ان انا مش عارفة يعني. دخلت الشنطة قالت اه ما هي بتاعتها. قلت لها يا حاجة دخلت الشنطة مش كانت حطاها جنبك، خدت الشنطة يا حاجة. ايوه يا بنتي هي بتاعتها اصلا بتاعتها. قلت لها ايه ده بتفتح الشنطه وتاكل السفندي من اللي جواها؟ قالت ايوه يا بنتي ما هي بتاعتها. قلت هو انت مش زعلانه؟ يا زمان بقى بتقول ايه الهبله اللي جت قعدت جنبي. هو انت مش زعلانه يا حاجه؟ قالت لي ليه يا بنتي ازعل، هي بتاعتي هي بتاعتي اصلا عشان ازعل. قلت لها يا حاجه ده فتحت وخدت منها ايه ده، وانت مش زعلانه ان هي خدت الشنطه من جنبك؟ الست بقى ايه يعني زي ما انا بتقول لامي بقى. قلت لها يا حاجه احنا كلنا عبيد لله عز وجل. شوف انت هي خدت حاجتها من جنبك وانت ما زعلتيش لان انت عارفه ان هي حاجتها صح. فلما الله عز وجل بياخد منك صحة وبياخد منك عيل وبياخد منك مال أو بياخد النعم اللي اداهالك أصلا يعني، أنت هو اللي مديكي صح، هو اللي مديكي أنت في ملك الله عز وجل ولا شيء أصلا. إحنا في ملك الله عز وجل، هو مديكي أمانة جنبك، مديكي أمانة ولله المثل الأعلى يعني. لكن والله القصة فعلا أو الموقف ده كان يعني خير دليل عملي سبحان الله يعني. يمكن هي اقتنعت لما شافت كده، قلت لها أنت عمالة تشتكي وتقولي ما عادش فيها صحة وما عادش فيه وما عادش فلوس يعني نحن عبيد لله عز وجل، الملك ملكه، يتصرف في ملكه كيف يشاء. الله عز وجل لما اداكي صحة واداكي عيال واداكي فلوس واداكي سكن واداكي أمن واداكي إسلام واداكي نعم كتير جدا جدا على سبيل الأمانة، مش عشان انت تستحقي يعني، احنا ما نستحقش أي حاجة خالص صح. فالله عز وجل لما يسلب منك نعمة دهالك فهي في الأصل نعم الله عز وجل. لازم تعرفي أن الله عز وجل لا ينسى ولا يطغى، لا يجهل ولا يغفل، كل ما صدر عن الله عز وجل فهو من حكمة، من حكمة يعلمها هو سبحانه وتعالى. فأنت لازم تتقبلي هذا الوضع، لازم يكون مسكون جواكي هذا الرضا. أنت لما يجيلك أي حاجة خلاص هي خلاص بتاعته، أمانة كان مديها لي وخدها صح. شوفي علي عبد الله بن الزبير بن العوام لما توفي ولده وفي نفس اليوم بترت ساقه، ولما جاء أصحابه يواسونه قال لهم أعطاني الله أربعة من الولد فأخذ واحد فاللهم لك الحمد، وأعطاني أربعة أطراف فأخذ واحد فاللهم لك الحمد. ما هو يدينا 4، خد واحد، ولو خدهم كلهم برضه ما هو اللي مديهم لي. انت تعبانه في ايه؟ انت تعبتي في ايه؟ انت سبحان الله، انت لو قعدتي تعدي نعم الله عز وجل بس نعمه واحده والله لا تكفيكي، ما يكفيش عمرك كله ان انت تشكري هذه النعمه. فتلقيك بالصبر، تلقيك بالرضا، ان انت تكوني راضيه عن الله عز وجل، راضيه. سبحان الله العظيم، هل الانسان الراضي عن الله عز وجل له ثمرات؟ في ثمرات يقدر الواحد الراضي عن الله عز وجل ياخد الثمرات ويعيشها؟ في ثمرات. أحسنت يا عز، اللهم بارك. السكينة وانشراح الصدر، الثبات. أحسنت، في ثمرات تانية يا بنات. الراحة، الرضا، السعادة وراحة البال. جميل، اللهم بارك، اللهم بارك. محبة الله رائعة، رائعة يا عز. تعالي كده، تعالي نشوف كده من بعض ثمرات الرضا. طبعا احنا بناخد مقتطفات. تعالي كده، ان من اعظم ثمرات الرضا عن الله عز وجل هداية القلب واستقرار النفس. شوفي قال الله عز وجل ايه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. تعرفه العلماء كانوا بيعلقوا بيقولوا إن يهدي قلبه دي هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. إنك تعلمي إن هذا البلاء من عند الله عز وجل فيسلم قلبك وترضي بقضاء الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. ابتلاهم، انت كده كده هتبتلي، لكن مين اللي يفوز بالبلاء ده بقى؟ اللي بيرضى. فمن رضي فله الرضا. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك الرضا بعد القضاء، أسألك الرضا بعد القضاء. الله، شراح في الصدر، استقرار في النفس، هداية القلب، أن يهدي الله عز وجل قلبك. صاحب الرضا يا جماعة والله في راحة وفي لذة وسرور. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول: إن الله بقسطه وعدله جعل الروح والفرح في اليقين والرضا. الله، في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. طول ما أنت عندك شك شك، ودايما عندك مقارنة بنفسك ومقارنة بغيرك، هيتولد عندك التسخط. اشمعنى انا؟ ليه؟ ما فلانة عندها، ما فلانة معاها، ليه؟ انما عشان يسكن في الروح الفرح، الفرح واستقرار نفسك، لازم من اليقين والرضا. فالراضي، خلي بالك، الراضي بقضاء الله عز وجل وقدره، الراضي عن الله عز وجل لا يتمنى غير ما هو عليه من شدة ورخاء. لا يتمنى غير ما هو عليه من شدة ورخاء. شوفي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم كان يقول: أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر. الله الله، هداية القلب، انت في اطمئنان. هو ربنا عاوزني كده، طب انا راضية. سواء انت في شدة، سواء انت في كرب، سواء انت في رخاء، فانت راضية. على اي حال وضعك الله عز وجل عليه فانت راضية عن الله عز وجل. مش كل يوم كده، في كل ركعة، في كل وقت بتيجي تصلي فيه، أول ما بتستفتحي أم الكتاب بتقولي إيه؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يا رب إن أنت ربنا، صح؟ الحمد لله يا رب إن لي يا رب برجع له، إن لي يا رب بدعوه. الحمد لله رب العالمين. من أسباب، من ثمرات الرضا عن الله عز وجل، الحياة الطيبة، حلاوة الإيمان. من أجمل ما يجنيه الراضي عن الله عز وجل الحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. بعض السلف كانوا يقولون إن الحياة الطيبة هي الرضا والسعادة. خلي بالك، خلي بالك يا حبيبتي، إن الرضا ده باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح العابدين. والله الرضا عن الله عز وجل هو أعظم نعيم وأعظم ثمار الرضا، هذا النعيم الروحي والسكينة القلبية، حلاوة الإيمان. يا الله، شوفي حديث كلنا حافظينه، كلنا عارفينه، لكن قليل من يتدبره. ذاق طعم الإيمان، طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. صح، طعم الإيمان له طعم يا جماعة، الإيمان له طعم. زي ما أنت بتاكلي الطعام كده وتحس إن ده عسل وده ملح وده ليه طعم، الإيمان في القلب له طعم. من رضي بالله تعالى ربا وجد حلاوة في طاعته، لذة في البعد عن المعصية. بعدك عن المعصية بيكون لها لذة، لذة أن يعصمك الله عز وجل من الوقوع في شبهة أو فتنة، أن يعصمك الله عز وجل من البعد في معصية. من رضي بالله ربها وبالإسلام دينا، تجدي حلاوة اتباعك للشريعة، تجدي حلاوة اتباعك للسنة والعمل بها، تجدي حلاوة التحاكم إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله، وبمحمد رسولا. حلاوة، حلاوة الاتباع، حلاوة اتباعك للسنة، حلاوة الهداية، حلاوة طعم الإيمان في قلبك لا يسكن إلا إذا رضيت بالله عز وجل. حياة طيبة، حياة طيبة، حلاوة في الإيمان. لا تجد مشقة في أداء فرض أو محافظة على نافلة من النوافل، ولا وتكثري من التطوع والذكر. كل ده لأنه له حلاوة، له حلاوة. فهذا من كمال الرضا بالله تعالى، من كمال الرضا بالله سبحانه وتعالى. وبدينه وبرسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان السوري كان لما سئل السري هل يجد المحب ألم البلاء؟ يعني الواحد المحب لله عز وجل الراضي عن الله عز وجل يحس بألم البلاء؟ قال لا، قال لا. من ثمار الرضا عن الله عز وجل إنك بتنالي أعظم الأجور، أعظم الأجور. لما قيل لأبا سليمان أن يكون شيء أعظم ثوابا من الصبر، مش ربنا بيقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب؟ صح، الصابرون، إذا كان الصابرون يوفى الصابرون بغير حساب، فإذا كان الرضا أعلى من الصبر، قال ما سئل قال نعم الرضا عن الله. إذا كان الله تبارك وتعالى يوفى الصابرين بغير حساب فماذا يفعل بالراضي؟ ماذا يفعل بالراضي؟ إذا كان مجرد إن الواحد يحبس نفسه فقط عن الجزع على أقدار الله عز وجل، فما بالك بالراضي بقى، يكون أجره إيه؟ أجره إيه؟ تخيلي كده. لذلك كان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول إن أصل الزهد الرضا عن الله عز وجل، الرضا عن الله والغنى عن الناس، نيل أعظم الأجور ونيل أعظم الدرجات. ده مش أجر بس، ده أعظم الدرجات وأعلى النعيم في تحصيل الرضا عن الله عز وجل، الرضا عن الله عز وجل والرحمة للخلق، درجة المرسلين. والله إن لم تخرجي بهذا اللقاء في إن أنت الهموم والمشاكل والغموم اللي أنت عمالة تفكري فيها والغلو والعيال والمصاريف والدنيا اللي مش مظبوطة والبلاء وزوجك اللي انت مبتلى فيه وابنك اللي ما بيسمعش كلامك ومبتلاه وكربك وشدتك قصص الهموم دي كلها، إن لم تخرجي من هذا اللقاء إلا إن انت تقولي رضيت بالله ربه، إن انت ترضي عن الله عز وجل، أعظم الدرجات. شوفي الله عز وجل لما وعد المؤمنين جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لا يزول عنهم نعيمها ولا ينفد، ده مش بس الجنات ومش بس إن هم خالدين فيها، يعني مش إن هم خلاص خلود يعني لا موت، ده مش بس كده النعيم، لا، ذكر الله عز وجل ورضوان من الله أكبر، رضوان الله عز وجل ورضاه عن العبد أكبر من نعيم الجنة أصلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك، فيقول هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ فيقولون ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ شوفي أهل الجنة أهل النعيم أهل الفردوس الأعلى وأعلى المقامات، لا ده في أعلى كمان. قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أعظم الدرجات وأعلى النعيم رؤية الله عز وجل، أن يحل الله عز وجل عليكم رضوانه، ولن يكون الله عز وجل راض عنك إلا إذا كنت أنت راضي عن ربنا. ما هي معادلة، ترضي عن الله عز وجل وربنا يرضى عنك. أعظم قصة رضا، أعظم قصة رضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، إنك تكوني راضية عن ربنا، إنك تكوني، وخلي بالك إن دي من ثمرات الرضا، إن أنت تشكري الله عز وجل. هذا من أعلى مقامات الإيمان، وحقيقة الإيمان في الشكر، ده غاية المنازل، شكر المولى. لا يشكر الله إلا من يرضى بالله، إلا من يرضى بالله عز وجل، وترضي بأحكام الله عز وجل، وترضي عن صنع الله وتدبيره وأخذه وعطاؤه. فالشاكر ده من أعظم ثمرات الرضا، إن أنت تشكر الله عز وجل، تحمد الله عز وجل على ما أعطاك وعلى ما منعك. وإحنا ساعات، أصل الإنسان سبحان الله، هو الإنسان طبيعته كده عجول، إن الإنسان خلق هلوعا، صح؟ هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. أنت طول ما أنت في الخير وفي الرخاء وعمالة يعني ربنا يديكي، تلهية تلهية بالنعم عن المنعم، صح؟ أنت تفوقي امتى تفوقي غير لما يجيلك بلاء كده يفوقك، صح؟ فالشكر انت تشكري الله عز وجل. الشاكر انعم الناس بالا واحسنهم حالا. تشكري الله عز وجل على ايا كان وضعك، ايا كان وضعك، سبحان الله العظيم. يعني كانت بعض الأخوات كده امبارح تقول لي: ليه يعني، ليه الزلازل وليه اللي حصل ده؟ هي يعني هي متعاطفة جدا بموضوع زلزال تركيا واللي بيحصل والمشاهد. ليه تبتقوليش لربنا؟ ليه تتسخطيش على أقدار الله عز وجل؟ انت تقولك انا ما عدتش بامن ان انا اقعد في بيتي، ما عدتش بامن ان انا يعني اشوف الناس. اقول لها يعني ده سبحان الله العظيم، ده من حكمة الله عز وجل ان يرسل لك حاجة تخوفك، صح؟ يرسل لك حاجة ترجعك لرشدك تاني، زي ما بنقول تفوقك، تفوقي تفوقي. اصل الدنيا خدتنا، الدنيا الواحد من كتر ما هو بقى في النعم حصل عنده إلف للنعمة، إلف، صح؟ لإيلاف قريش، خلاص إلفوا إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، صح؟ لما تيجي تشوفي ناس بقالها 3 4 أيام ما بتاكلش، ومجرد فرحتهم بالأكل تحمد الله عز وجل، تشكر الله عز وجل، وترضي عن الله عز وجل اللي انت عمالة تاكلي وتشربي وتحلي مبعزقة بمعنى لغتنا، صح؟ لما تشوفي اللي بيفقد عياله وبيفقد أهله، تحمدي الله عز وجل على نعمة الذرية، تحمدي الله عز وجل إن أنت قاعدة في بيتك آمنة بفضل الله عز وجل، مش شطارة منك يعني، آمنة مطمئنة، تحمدي الله عز وجل على ما أنت فيه. بلاش موضوع التسخط. فالله عز وجل لما ينزل أو ينزل بلاء وينزل الحكمة يعلمها هو سبحانه وتعالى، بس المؤمن اللي بيتدبر، الإنسان اللي بيعي، في ناس بتاكل وتشرب مش فارق معاها، يا عيني انا عليهم، والآيات بتيجي عليها وما بتتدبرش وما بترجعش، ما بترجعش. شوف انت، سبحان الله، دقيقتين ونص عملوا في الناس ايه؟ ده ايه؟ هزة هزة. كيف حالك؟ كيف حال قلبك؟ هل انت راضية عن الله عز وجل ولا لا؟ الشكر، انك تعرفي نعم الله عز وجل حفاظا، انك تحفظي النعم دي، ان انت تشكري الله عز وجل عليها. ولئن شكرتم لأزيدنكم. امان هذه النعم عندك ان انت تشكري الله عز وجل عليها. احنا بقينا بننسى يا جماعة، احنا بقينا بننسى ان احنا نشكر الله عز وجل على ما اعطاه لنا. احنا دايما بنبص على الحاجة الناقصة بس اللي احنا عاوزينها، صح؟ بنبص على الحاجة اللي احنا عاوزينها وبنتطلع للأعلى، عايزين أعلى، عايزين أكتر، عايزين أغنى، عايزين أجمل، عايزين. محدش بيبص على ما في يده. احمدي الله عز وجل، ما تكوني راضية عن الله عز وجل. الحمد لله، الحمد لله، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. تشكري الله عز وجل على ما أنت فيه. فالشاكر أنعم الناس بالا وأحسنهم حالا. من أجل ثمرات الرضا أن يثمر رضا الرب عز، أن اللي تحصليه رضا الله عز وجل عليك. رضي الله عنهم ورضوا عنهم. هل أنت راضية عن الله عز وجل؟ أسألك، هل أنت راضية عن الله عز وجل؟ إزاي أعرف إن أنا راضية ولا مش راضية؟ إزاي أعرف؟ عشان تعرفي أنت إذا كنت راضية عن ربك أم لأ، تعالي كده هنجيب ترمومتر، مش ترمومتر بتاع الحرارة، احنا هنجيب الترمومتر بتاع قلبك انت بقى، هنقيس درجة الرضا عندك عاملة ازاي، عشان تكون عرفي تراضي عن الله عز وجل. شوفي استقبالك بالبلاء، عشان تستقبلي ده اذا كنت عايزة تعرفي استقبالك للبلاء بالطمأنينة والسكينة. انت متقبلة البلاء بطمأنينة وسكينة ولا بجزع؟ بجزع، تسخط، اشمعنى انا وليه يا رب وليه، ودايما عندك تسخط، ولا كيف حال قلبك؟ تعالي كده شوفي للنبي صلى الله عليه وسلم حبيبك، صلي عليه، القدوة والأسوة الحسنة في رضاه عن ربه. سيد الرسل الذي خلقه، الذي بعثه الله عز وجل إلى الخلق، إلى الخلق، وفي هذا الوقت كان الكفر قد ملأ الآفاق، يفر من مكان إلى مكان ويستتر في الدار واستتر في دار الخيرزان يضربونه إذا خرج ويدمنون عنقه، يلقون سلى الجذور على ظهره وهو ساكت ساكن، يخرج من كل موسم دعوي كل بلد يروحها فيقول: من يؤويني؟ من ينصرني؟ يخرج من مكة طردوه أهله مطرود، لم يقدر على العودة إلا في جوار كافر صلى الله عليه وسلم، لم يوجد من الطبع، لم يوجد من طبعه تأفف ولا من باطنه اعتراض، فيش اعتراض على شدة ما هو فيه، مفيش قال له: يا رب انت مالك الخلق، انت قادر على نصري، لما أذل؟ لم يقل ذلك، بل كان راضيا عن ربي صلى الله عليه وسلم. حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم صلح الحديبية كان قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألسنا على الحق؟ فلما نعطي الدنية في ديننا؟ احنا على الحق، ليه بنعطي الدنية؟ ليه عمالين نتنازل؟ ليه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، إني يا رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. استقبال البلاء بالطمأنينة، السكينة، اليقين في الله عز وجل، الرضا عن الله عز وجل. ومع ذلك يبتلى النبي صلى الله عليه وسلم بالجوع، يبتلى بالجوع لدرجة إن كان يشد الحجر على بطنه من شدة الجوع، والله عز وجل ولله خزائن السماوات والأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان عايز يدعي ربنا ينزل له مائدة الطعام ما كان دعا، صح؟ يقتل أصحابه ويشج وجهه وتكسر رباعيته ويمثل بعمه وهو ساكت. تاني يرزق ابن ويسلب منه. يسكن إلى زوجته عائشة رضي الله عنها، حتى السكن اللي كان يعني ربما نقول اللي كانت وياه اللي بيحبها ينغص عيشه بقفزها، تقذف الحصان الرزان. أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل ده كل ده وهو صابر، وهو صابر وهو راضي، هو راضي صلى الله عليه وسلم. أهم حاجة إنك تحفري في قلبك التماس رضا الله عز وجل عليك في جميع أفعالك وأحوالك، أهم حاجة أنك تتكلي كما قال قيل للحسن بن علي رحمه الله رضي الله عنه أن أبا ذر رضي الله عنه كان يقول: إن الفقر أحب إلي من الغنى، والسقم المرض يعني أحب إلي من الصحة. فالحسن بن علي رضي الله عنه كان يقول رحم الله أبا ذر، أما أنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمنى غير ما اختاره الله له، فأحبه إليه أحبه إلي. استقبال الابتلاء طمأنينة، السكينة، بالرضا عن الله عز وجل. شو تعرفي انت راضية عن الله عز وجل ولا لأ؟ ترك الاعتراض، متكونش عندك اعتراض. لذلك بعض العارفين بالله عز وجل كان يسمي الرضا، كانوا بيسمونه حسن الخلق مع الله. حسن الخلق مع الله يعني لدرجة ان هم ما كانوش بيقولوا يعني ما احوج الناس الى مطر، ما كانوش يقولوا هذا يوم يعني ولا شديد حر ولا شديد برد، ما كانوش بيقولوا. حتى لا يظن ان هذا ينافي الرضا. ياه ايه ده، الجو ساقع قوي، كانوا بيخافوا ان ده يكون اعتراض، لان البرد من عند الله عز وجل، شدة الحر من عند الله عز وجل. فهم اما تعترضي على شدة الحر وتعترضي على شدة البرد وتعترضي على الهواء والرياح ولا تسبوا الريح وتعترضي على الامور دي كلها الذي هي من عند الله عز وجل ومن أقدار الله عز وجل علينا، فكانوا بيسمونه كانوا بيعتقدون إن هو ينافي الرضا، ينافي الرضا. سبحان الله العظيم. من الأمور اللي بتخليكي تعرفي هل أنت راضي عن الله عز وجل ولا لأ، إنك تستغني بالله، تستغني بالله عز وجل، إنك ما تسأليش الناس، لا تسألي الناس شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئا أتكفل له بالجنة، أتكفل له بالجنة. وفي سعيد بن المسيب رضي الله عنه كان يقول: من استغنى بالله افتقر الناس إليه. تستغنى عن الناس كلها، تستغنى عن أي حد خالص، لا تستعيني إلا بالله عز وجل، لا تسألي الناس شيئا. احنا قلنا الحديث المرة اللي فاتت، وصية جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر منها أن عزة المؤمن، شرف المؤمن قيام الليل، صح؟ وعزه استغناءه عن الناس. عزتك كمسلمة تسأليش الناس، عشان تعرفي انت راضية عن الله عز وجل، استغني بالله فقط، استغني بالله فقط. تعرفي انت راضية عن الله عز وجل ولا لا، تخلصي من إثر الشهوة ورغبة النفس. نفسك دايما عمالة تلح عليكي، عمالة انا عاوزة انا عاوزة انا عاوزة، لحد ما بتوقعك في المعاصي. وبعدين لما تقع في المعاصي تتسخطي على قدر الله عز وجل، فانت تحاولي ان انت تجاهدي نفسك من البداية، انك تتخلصي، ما تبقيش أسيرة شهوتك، تبقيش أسيرة رغبة نفسك. مش كل حاجة ما نفسك تطلبها خلاص ماشي جاوبيها، لا لا، امسكي لزام نفسك، امسكيها. الله المستعان، الوقت بيعدي مننا. طب هنحاول بقدر الامكان ان احنا في بقاء جديد، ازاي احقق الرضا، ازاي احقق الرضا عن الله عز وجل، كيف احقق الرضا عن الله عز وجل. انا منتظرة كلامكم. ازاي احققه؟ هتكلمنا عن الرضا وثمرات الرضا وفضل الرضا وازاي اكون راضية. ازاي بقى ادرب نفسي عن ان انا ارضى؟ خلي بالك، لان الموضوع مش زرار هتك عليه فخلاص لقيت نفسي راضية عن الله عز وجل. لا، احسنتي يا عزة. العلم عن الله تبارك وتعالى، العلم. خلي بالك يا بنات، من عرف ربه أحبه. وإذا أحببت ربك سترضي عنه وعن كل ما قدره الله عز وجل لك. وكلما ازددت قربا من الله عز وجل زاد حبك له، زاد حبك له. الجهل بالله عز وجل، الجهل بالله عز وجل هو أصل كل بلية، أصل كل بلية. عشان تحققي الرضا لابد من العلم بالله، لابد من معرفة الله عز وجل. لما سئل الحسن البصري رحمه الله من أين أتى خلق التفخد ده، قال من قلة الرضا عن الله. قيل له ومن أين أتى قلة الرضا عن الله؟ قال من قلة المعرفة بالله. الله، لو عرفت الله، لو عرفت الله عز وجل هتزدادي رضا عن الله عز وجل. كان حماد بن سلمة لما عاد سفيان الثوري قال سفيان يا أبا سلمة، يا أبا سلمة، أترى يغفر الله لمثلي؟ ربنا يغفر لي، سبحان الله العظيم. شوفي من تواضعهم، أترى يغفر الله لمثلي؟ قال حماد والله لو خيرت بين محاسبة الله إياي وبين محاسبة أبي لاخترت محاسبة الله، لاخترت محاسبة الله. لاخترت محاسبة الله عز وجل، لأن الله عز وجل أرحم. لأن محاسبة الله عز وجل، الله عز وجل أرحم، أرحم به من أبيه ومن أمه، أرحم بنا، سبحان الله العظيم. لو علمت الحكمة من ابتلاء الله عز وجل لك لما تفخطت على قدره. العلم بالله عز وجل. شوفي لما جاء خبر من أحبار اليهود يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله يضع السماوات والأرض على إصبع، والشجر والدواب على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقرأ قوله تعالى وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. أصل كل بلية الجهل بالله، ان انت ما تكونيش عارفة ربنا، ما تكونيش عارفة خالقك سبحانه وتعالى. عشان احقق الرضا عن الله عز وجل، احقق الرضا ويكون عندي رضا عن الله عز وجل، الدعاء، الدعاء من أجل الأمور اللي بتعينك على ذلك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه وأسألك الرضا بعد القضاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حينما يصبح وحينما يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. كان يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. اللي بيقول الدعاء ده 3 مرات، حين يمسي وحين يصبح، كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بقضائك وترضى بقضائك، تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. هننتظر لحظات إن شاء الله نردد فيها الأذان ونرجع تاني إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. كنا بنقول إن ما يعينك على تحقيق الرضا عن الله عز وجل الدعاء. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو: وأسألك الرضا بعد القضاء. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وارض بما قسم الله لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. أغنى الناس، والله يعني من أكتر الأمور اللي دفعتنا للقاء الرضا النهاردة إن إحنا أصبحنا في عصر صعب، محتاجين الرضا، أصبح في هذا العصر ضرورة من الضروريات. القناعة والرضا غابت كبير، يعني غابت بطريقة كبيرة جدا عن قلوبنا، لحد ما فقدنا الراحة، فقدنا الطمأنينة، فقدناها في حياتنا المعاصرة إلا ما رحم الله. أصبحنا في تيه، في تشتت، بقينا في دوامة، مفيش قناعة، مفيش رضا، مفيش، دايما متطلعين زخارف الدنيا، زخارف الدنيا، وبننسى مع هذا التطلع أن نشكر الله عز وجل. بننسى مع هذا التطلع والاندفاع على الدنيا، بدل من احنا ندبر الدنيا وتبقى الدنيا في يدينا مش في قلبنا، لا بقت في قلبنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكان لقاء الرضا عن الله عز وجل، احنا بنشتغل او بنلتهي بالنعم وننسى المنعم، تنسي ان انت يومك يعدي من غير ما تقول اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم انا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. يكون عندك قناعة بما أعطاه الله عز وجل لك، لا تمد عينيك إلى ما متع الله عز وجل وفتح الله عز وجل على أحد. قارنيش نفسك بحد، قارنيش نفسك بحد. احنا قلنا ميزانك الفرق ما بينك وما بين أي حد هو التقوى، ما وقر في قلبك الرضا عن الله عز وجل. عشان ان انت تحقق الرضا عن الله عز وجل، عليك بأعمال يحبها الله عز وجل ويرضى عن فاعلها. يرضى الله عز وجل عن فاعل هذه الأعمال. زي ايه كده الأعمال؟ زي بر الوالدين مثلا. بر الوالدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب تبارك وتعالى في رضا الوالدين، وسخط الله تبارك وتعالى في سخط الوالدين. اللي ليه أب وأم فيلزمهم فسمى الجنة. والبر لا ينقطع حتى بعد موتهما. تبريهم حتى من فقدت أحد والديك، عليك بالدعاء لهم والصدقة عنهم. بأعمال البر اللي تصلهم، بر الوالدين، من الأعمال أيضا شكر الله تبارك وتعالى على نعمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل فيحمد عليه، أو يشرب الشرب فيحمد عليها. كلت حاجة، اللهم لك الحمد، الحمد لله، الحمد لله. شربي شوية مية، الحمد لله. يعني فضلا عن أنه أدب، إلا أنه عمل يحبه الله عز وجل، إنك تاكلي الأكلة تحمد الله عز وجل، وتشرب الشرب الحمد لله، الحمد لله إن ربنا يسر لك المية دي تنزل من أمعائك وتنزل وتتصرف وتاخدي النفع اللي فيها، والطعام ده الحمد لله اللي سخره لك، والحمد لله اللي خلاكي تاكليه وتلاقيه أصلا. الحمد لله تفتكري كده تشربي، استشعري هذه النعمة، نعمة ان انت عندك سنان بتاكلي وامعاء بتهضم ومعدة مش عارف ايه الدواخل دي كلها، نعمة ان يسخر الله عز وجل لك هذا الطعام، وانك تقفي وتعملي اكل ولا شرب ولا كده، تحمدي الله عز وجل. يرضى الله عز وجل عن العبد ان ياكل الاكل فيحمده عليه، او يشرب الشرب فيحمده عليها. أيضا من الأعمال التي يحبها الله عز وجل الرفق، الرفق وعدم العنف، إن الله رفيق يحب الرفق ويرضاه، ويعين عليه ما لا يعين على العنف. تكوني رفيقة، تكوني رحيمة، يعني تكون معاملتك للناس برفق، هادئة، لا تلجأ للشدة ولا العنف ولا التعنيف، الرفق وعدم العنف. أيضا من الأعمال التي يحبها الله عز وجل كظم الغيظ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا. الله، كظم الغيظ، إنك تحبسي نفسك، وانت قادره، انت عندك المقدره تقعدي تزعقي وتهبلي وتكسري بس انا كظمت نفسي ومسكت نفسي عن التصرف ده، ملأ الله قلبه يوم القيامه رضا. ايضا من الاعمال التي يحبها الله عز وجل ويرضى عن فاعلها اصلاحك بين الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أنس رضي الله عنه، قال لأبا أيوب: ألا أدلك على عمل يرضاه الله ورسوله؟ قال: بلى. قال: صل بين الناس إذا تفاسدوا، وقرب بينهم إذا تباعدوا. صل بين الناس إذا تفاسدوا، وقرب بينهم إذا تباعدوا. اصلاح بين الناس، كونيش سبب في وقية حد ما بين حد، لا، انت تصلحي، تصلحي ما بين الناس ببعضهم، تصلحي ما بينهم. طبعا الأعمال كثيرة، الأعمال كثيرة جدا، من الأعمال التي يحبها الله عز وجل سلامة الصدر وحسن الخلق، وسبحان الله، يعني أعمال كثيرة جدا جدا، وهنكتفي يعني بهذا القدر. احنا زي ما بنقول بناخد خطوف، لكن تعودي عن الرضا عن الله عز وجل، تكوني راضية عن الله عز وجل، وده الواجب العملي إن شاء الله اللي احنا هنلتزم بيه. كنت مديني المرة اللي فاتت كتاب تقرأ عن أسماء الله عز وجل وصفاته، صح؟ حد عمله؟ حد قرأ؟ حد قرأ يا بنات؟ طيب واجبنا إن شاء الله هذا الأسبوع أنت هتقرأي عن الله عز وجل، هتثبتي إن شاء الله هتثبتي معاكي كتاب عن الأسماء والصفات، تتعرفي على الله عز وجل، اعرفي حبيبك، اعرفي حبيبك عشان تكوني راضية عن الله عز وجل. والواجب العملي إن شاء الله بقى هذا الأسبوع، عايزين ندخل رمضان بقلب سليم، بنفس مطمئنة، بنفس راضية عن الله عز وجل. تبدأي ترضي عن الله عز وجل. عايزاكي كده تمسكي ورقة وقلم وتكتبي الحاجات اللي بتضايقك، الحاجات اللي مضايقاكي اللي هي مخلياكي عاملة التقشيرة ومخلياكي ان انتي عمالة بقى ايه متضايقة ومتعصبة، ونفسك الحاجة دي تتم، نفسك الحاجة دي، لو ربنا يهدبني، لو عايزة كذا وعايزة كذا وعايزة كذا، ابدأي اكتبيهم واكتبي النعم اللي ربنا أنعمها عليكي، اكتبيها واكتبي انت عاوزه ايه بالظبط واللي انت هتعمليه، يعني اللي انت عاوزاه اهو، ومقدر حياتك ومقدر صفوك، وخليكي دايما بتشتكي، وانت كل ما تمسكي تليفون مثلا مع حد قريبك او كده وعماله تشتكي وحصل وحصل وحصل وتعيدي وتزيدي في الكلام، اكتبي الحاجات اللي انت عاوزاها وشوفي نعم الله عز وجل عليكي، شوفي حكم الله عز وجل في هذا الابتلاءات اللي انت فيها، وخلي هذه الابتلاءات تولد عندك رضا عن الله عز وجل. شوفي انت راضية عن الله عز وجل ولا لا، حطي كده الميزان قلبك، ميزان قلبك، هل ان انا بقابل اقدار الله عز وجل بنفس مطمئنة ولا بجزع؟ هل أنا حالي إيه؟ حالي إيه مع الرضا؟ هل أنا راضية عن الله عز وجل؟ طب أعمالي، ابدأي دوري على الأعمال التي يحبها الله عز وجل ويرضاها، ابدأي صلحي في أعمالك، ابدأي صلحي من نفسك، مفيش في العمر كتير، خلي بالك والله ما في العمر كتير خالص، يعني اللي هتاخد كلام او اللي هتاخد كلامي مثلا وخلاص سمعنا وقعدنا وترجع نفس الوضع اللي كانت فيه، اصدقي الله عز وجل يصدقك، اصدقي الله عز وجل يصدقك، اصدقي الله عز وجل وانت تكوني راضية عن الله عز وجل. واجب النهارده ان شاء الله انت هتصلي العشاء وهتصلي ركعتين كده بنية قيامك لليل وتدعي فيها بهذا الدعاء، يا رب اللهم إني أسألك رضاك والجنة، أسألك الرضا بعد القضاء، استشعري معنى رضيت بالله ربا، استشعري دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أسألك نفسا مطمئنة، الله نفس مطمئنة، نفس مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك، عندك قناعة، قنعي نفسك، اسألي الله عز وجل أن يقنعك بما لديك. طولت عليكم معلش، لكن هي خطوات عملية، يعني أوصيكم وأوصي نفسي والله بيها، إن إحنا نبدأ نتغير تغير حقيقي، مش إن أنا أعرف وخلاص، لأ اتغيري، إدي فرصة لنفسك إن أنت تتغيري، إدي فرصة لقلبك إن هو يتصلح بقى، كفاياكي بعد، كفاياكي بعد، كفاياكي جفاء، كفاياكي تسخط. مش كل ما تقعدي تشتكي تشتكي تشتكي من عيال، تشتكي من بيت، تشتكي من زوج، تشتكي من أسعار، تشتكي من كذا، تشتكي تشتكي. عالجي قلبك وأصلحي نفسك وتأهبي للقاء الله عز وجل. هل هتقابلي الله عز وجل برضا نفس برضا، ولا هتقابليه ازاي؟ هتقابليه ازاي؟ والله يعني يكاد صوت الحاجة اللي انا قلت لكم القصة في اولها تقولي يا بنتي حاجتها وخدتها، حاجتها وهي تتصرف، ان شاء الله تاكلها ترميها، انا مالي انا مالي. سبحان الله العظيم، والملك ملكه، التدبير تدبيره، خد منك وانا مالي، اصل انا تعبانه وصحتي برضه. امانه عندك، امانه وضعها الله عز وجل عليكي، لك امانه، وخد امانته وخد منك. قابلي اقدار الله عز وجل برضا عن الله عز وجل. طولت عليكم، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وتقبل الله عز وجل منا ومنكم صالح الأعمال، ونفعنا الله عز وجل بما سمعنا. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وجميع خلقك بأننا قد رضينا بك رب وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسوله. اللهم ثبتنا على ذلك إلى أن نلقاك، اللهم ثبتنا على ذلك إلى أن نلقاك. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نفتن أو يفتن بنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.